يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يتوضأ داخل الحمام هل له أن يسمي الله؟ وهل إذا سمع المؤذن هل له أن يجيب؟ أما أنه يجيب المؤذن فلا، وأما أنه يسمي الله فهذا موضع تأمل، هذا موضع تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمعنى هذا أنه يسمي ولو كان في الحمام. وهذا ما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أنه يسمي لأن هذا من واجبات الوضوء ولو كان في الحمام. نعم.